الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على رسولك محمد. الحديث 16 من أحاديث 40 النووية هو ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رواه أبو هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والكلام على هذا الحديث من وجوه. خرجه البخاري، الوجه الأول في تخريجه، خرجه البخاري رحمه الله من طريق أبي حسين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني الوصية بترك الغضب تدل على أن هذه الخصلة التي هي اجتناب الغضب من خصال الخير التي تستحق أن يوصى بها المسلم. بل لو تأملنا كلام أهل العلم في هذه الخصلة في ترك الغضب لرأينا شيئا عجيبا. فقد قال ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: إن هذا الحديث يدل على أن الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. ولذلك نقل عن ابن المبارك أنه قال أنه قيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال ابن رجب: وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب. يعني هذا أمر عظيم جدا في ترك الغضب، أنهم فسروا حسن الخلق الذي امتدح كثيرا في نصوص الشريعة فسروه بترك الغضب. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك يعني الوصية بهذه الخصلة هو لأن الغضب يعني ممكن أن يسبب للإنسان شرا يندم عليه طول حياته، أو حتى يندم عليه في آخرته. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث الوصية بالجوانب السلوكية هي طريقة نبوية، ولذلك ينبغي على المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهتم بهذه القضايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا حين استوصاه الرجل أوصاه بأمر وعمل سلوكي حميد وحسن، قال: لا تغضب. الوجه الرابع: ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ هل المراد يعني لا تتعرض للأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، أو المراد لا تغضب أي لا تعمل بمقتضيات الغضب السيئة إذا غضبت؟ هذان قولان لأهل العلم، والله تعالى أعلم.